أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محاضرة كثيرة كثيرة إن شاء الله. حد عايز يقول حاجة في أكثر بس في هذا الوقت وقفنا عندها؟ مش حد عايز يقول حاجة؟ خلاص يومين اليوم هتقول سؤال صفحة 262 يعتبر كده لازم يبقى زهقنا منها. هنبدأ في الحديث عن يهود المدينة. الشيخ قال في كتابه صفحة 262 في حاجة من النسخة اللي هي عندي، قال: الظاهر أن طوائف اليهود التي عاشت بين العرب كانت إصابات من المنتظرة. اتخذت المدينة عنوانا لمقامة فوضية بعيدة، فلما توهم أن هذه المقامة مهددة بالزوال ظهر الكفر المخبوط، كفر المخبوط، فإذا هو كفر بالله وسائر المرسلين. قال هذا في كتاب صفحة 262. فالمطلوب انت تتكلم عن هذا في ضوء قراءة كثيرة في العقل. فهل صحيح اليهود كما وصف الشيخ في كتابه مجموعة، او ان هم ليس القضية عندهم قضية دين وانما قضية مصالح؟ بدليل ان لما تعددت ظهر الكفر الصريح منهم بالاسلام وبرسالة الاسلام بل ورساء الانبياء. بذكر طيب فاخونا جايب ورقة دينية طويلة نستفيد منها في الكتابة، وبعدين يقول قضية المحاضرة السابقة ما كان ليكون له أثر تريدون العرض الدنيا لرجاء التوضيح. من وضح؟ أنا بسألك، أنت عندك مداخلة أو زيادة أو اعتراض؟ بس فواحد اثنين ثلاثة مفيش حد يتكلم فأفهمها. الفضل الرسول الكريم يقول نقول ان الله العدو عندما نخرج هو منهم يكون لانه معهد بين سيدنا النبي وبين الانصار كان نصر سيدنا النبي داخل المدينه المعاصره سنة الأربعاء أخونا الكريم وقال إن يوجد نص بهذا في سورة الهشام وقرأ الآن النص حقيقة أن النص لا يفيد ما بين لا يفيد ما بين ليه؟ لأن هو نفسه بيقول النبي والماء وبينما أنه الأنصار تصرخ لمن ستكون قاصرة على داخل المدينة الحرة خاف إن هما يتكلموا المصطلح ده والتعبير ده لما يجوز مقام المرور لا هو من أول يوم الرسول قال لهم بدون تحديد عاجلوني على ان تمنعوني مما تمنعون منهم وعدوا بقى اقرا بنفسهم ثواني وطالما المعادله اصبحت ان نحن الرسول زي ما بحكي مالي ودمي وعرضي فالظاهر النص ان الحمايه هنا لدمي ومال وعرضي سواء كانت احرار او انتهاك للدم والمال والعرض داخل المدينه او خارج المدينه يعني الانصار قالوا ان قالوا احنا هنحميك زي ما بنحمي دماءنا واموالنا واعراضنا فهل الانصار يحمون دماء اموالهم واعراضهم فقط اذا ابتليت داخل المدينه ابدا يحمون الدماء والاموال والاعراض داخل وخارج المدينه وبالتالي حين قال النبي وعاهدهم قائلا امنعوني احموني كما تحموا دماءكم واموالكم واعراضكم ظاهر المعاهده طلب هذا العقد الذي هو عقيده للمسلم الطرفين يشمل داخل المدينه وخارجها والنص اللي ساعات قراته الان لا يغني ما تهمني في اول الامر سوء التعبير من صاحب الكتاب وهذا التعبير مما نصر المعاهدة التي وقعت بين النبي وبين الأنصار نصر المعاهدة التي وقعت بين النبي وبين الأنصار نصر مش هتقرا تاني احنا ايه؟ هتقرا منهم مش هتقرا واحد خلينا العباره ونقرا العباره عشان الشتم ودي عامه انت بتحكي برضه طب خلاص والله تعبان من الكلام تعبان من التعب تعبان من التعب نركب على الرجل الطيب الكريم مخلصناش معاه بنطلع عليه كل شغل شعبي ولا حظ ولا شغل شعبي حتى بره البحر فضلك احنا بنقول اخذ جنابك حتى تصل الى دياليز ثواني ثواني بص على حضرتك وانت وانت ده انت بتقول مش شغلنا مش شغلي ولا في اي مقر لا ده مش شغل عامه نصيحه ان الارض هنا مهم ان هو يقع يعني يقول رأيي مني تاني مرحلة يتعلم الإنسان يفهم يعني دي أسئلة كنا بناخد فقرين شهر أو دولة شهر فقط حيوانا في النص يتأني ويروح حاجة مهمة مثلا يخبرني تمام؟ طبعا كل مقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشير علي اليوم النبي وإنما يريد الأنظار وذلك أنه عدد الناس وأنهم فيما بايعوه بالعقل. قال يا رسول الله إن سؤال من إيمانك حتى تصل إلى بلادك في عدة أشخاص مختلفة. إن سؤال من إيمانك حتى تصل إلى بلادك إذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا لأنك منا لم نعبده قبل ما كان ملكا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحور وكان يتحور تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن لا تتأهله من المدينة من عدوه. شكرا شكرا. في كل سبعة كلام يقرأ كلام وتكرار في حاجة لها فين ما يجيب ما فاهم أخونا سليم أخونا جنة عفاف من حضر رائع أخر قال الطالب أخضار إن الحمد في معاهم من الاشتياء مكرمة أنا فيك إلا إليك أهداف على حدود فضل جنة جنة أهداف فضل وأنا سؤال هنا سليم جنة من إله الله سؤال أين في نفس العبارة ما يفيد أن النصرة بالنسبة لي لأهل المدينة ولأهل الجهاد أين هذا في النار؟ تقرأ تقريبا مين الأول إيه؟ قول هذا ظن مين الأول إيه الأول؟ وشهد الرؤية بأحوال الزرع مفيش نقيصة إلا مرفقة الصحابة. أيضا منذ الكل الواحد والحنون كذلك الله أفضل بذلك مرفقة بكلام النبي يقول لك حكم كل الواحد كل الصلاة معتمدة عند علماء وجهة العقل وش ايه؟ وبالفعل افضل ايه؟ بس شوف كده في النص وتحطه فيه يبقى برضه صحيح وتحطه في مره قبل ما هو ده. في خطيه تانية مشهوره كده ان الوحش مثلا هديكم مثال كده يعني على التطرش والرجوله ولكن الرجوله المختلفه الرسول امر الرجل هنا اذا كان في خطر وأراد الرجول لكن رأي السنة هي تخبر إيه؟ أهلا تخبر أهلا إيه؟ إذا كان في واحد ما عملش كده بالنسبة لمرأة السنة طيب طب أنا لا يمين لتسليم هذا الزواج ما تأذنش أما أعرف إزاي أو حتى إزاي قبل خروجي للمنزل هل علشان نحن لا نخشى جرائم مثلا وجودنا بس بصيرت صحتي وقت هذا الصحابي أو هذا الرجل فتوجه المخالفة لجريمة الدين الشيء هذا عند ربنا حسابه ومش من اجل الاستدلال لا ده من اجل ان احنا نسقط على نفسه ونبدا عن الحل بل يجيب اسئله اخرى واظن ان هذا كثير فقط ما اسمعش ما بنسوش الشيء هذا الراجل ده و كان زمان من المحضر العقار والذين كان اي حديث مع عقار والدار فالطحيح اما دي كلمون وكان يستشف الولايات انا كانت الولايات الان تستشف فيها من الاحاديث كثير ابن جرير طرد والولايات اللي كانت يستشف فيها التأثير ابن جرير طرد ومنح ضعيف الموضوع فهل المشكلة في المجرمين الطبري ولا المشكلة في الإخوة في المجرمين الطبري؟ المجرمين الطبري رسالة من كتب التراث وإمامه محقق وإمامه لما كانت تمثلته في عالم التفسير والحديث ولكن ابن ما تعرفوش إن الأئمة زمان كانوا ماشيين في مبدأ قنش ثم فتش يعني قنش بيجمع المعلومات في الأول والثاني ثم يفتش زي اي واحد مننا اما يجي يعمل رساله مشهوره او مشوار في تخصصه يحاول يجمع كل معلومه صغيره او كثيره وبعد كده يكتب المعلومات المعقده بسهل كده ليه؟ انت بتشتغل في جميع الادويه يا جدعان محتاج ليك معرفه المعلومات وبعد كده تقول ثم تروح وتحلل فهم مكتوب منهم جمع الغرق مع الزميل وبدأ قبل أن يغش يغش وتخطر عندنا معلومة معروفة في كثير من الأئمة سواء الحديث ثم يريد عندنا طبعا البيهقي مش عارف مين إلى ذلك أحد الكبيرين إن كتب السنة الكبرى دي فيها صحيح الحاكم والطبعا طلب منه والبحث منها صحيح فعمل سورة في سورة واحدة سماها المشتبه يعني فدلوقتي المشكلة مش الأئمة ولا كتب الأئمة مشكلة في كتب مش عارف الأئمة مش عارف العالم عن كتاب الأئمة وقالوا ان الله هو الله مما قبلتم حلالا طيبا هنيئا مريئا. بقى ختام الآية ايه؟ وقال الله رسول الرحيم وأنا بينهم النص على ان ذهب واتفق المسلمون واليهود على الدفاع عن ايات ليس جدلا عليه. ولكن ذلك النص الاخر في هذه الايه مين قال يا بابا؟ هو المؤلف ذلك بنصوص عليه. طيب لما المؤلف يقول ان هم سبقوا كده هجمه الذين حرق ان هم جابوا عرب، هل هي تعرض للمساله Thank you. اجتمع اليهود على مصر فقتل. القصة اللي كانت موجودة في الجنة الواحد قتل اليهود الذي انتصر تلك المرأة المسلمة. رسول حاضر كان ليلة من 15 إلى 20 ليلة. شكرا سؤالك وجيه وهو سؤال لمن اخوك يقول لماذا عاقب اليهود طائفه او العيله دي او الفرقه من اليهود كلها ولم يعاقب القتله والحكم؟ لانهم كلهم تعاطفوا مع تلك المجموعه كلهم اليهود. ولذلك لم يجد اسماء بعضهم قالوا هؤلاء من صنعوا الحكم لم يسمعوا ذلك. وذلك سيدنا عمر بن الخطاب عندما مجموعه من المسلمين قتلوا ومسلم واحد فقالوا تقتلوا الجماعه 10 عشان مات. قال لو ان اهل صنعاء تمالؤوا على قتل رجل واحد لقاتلتهم به. يعني لو اهل صنعاء اتفقوا كلهم على قتل رجل مسلم واحد هقتلهم كلهم. عشان الجمعية كفى المهم ايه؟ عندما حصل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء اليهود واشتد الحصار عليهم اللي شفع عنهم طاقم المنافقين عبد الله بن ابي سلول. وعبد الله بن ابي سلول الح في الشفاعه لهم حتى صنع مع النبي مواقف لا يجب ان تصنع وضع كتير وكتير بيت النبي وعايز يقول ما تمشيش ونسيت لان الرسول اراد ان يتجاهل شفاعته واراد النبي ان يستجيب لما طلب فاقر هذا الرجل انه يضع لبنه في جلد النبي ويمسك فيه علشان يلبي النبي طلبه. فقال له النبي قم لك خلاص انت اصررت هم لك بس الشر لا يجاوبون هذه المدينه فخرجوا الى ارض الشام. لاحظ بعد كده ان كل اليهود خرجوا فين؟ الى بلاد الشام. ودي اشاره صاروا بلاد الشام دون غيرها من البلدان ده من زمانهم وده تصديقا لوعد الله في قوله سبحانه هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من اول الحشر. لا انت عايز الكتاب بتاع الاسراء. ايوه فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لها وكلمه جئنا بكم الآن تتكلم عن بيت المقدس بلاد الشام. فربنا يقول احنا هنجيبكم الى فين؟ لان السوره كلها بتتكلم عن سوره الايه؟ الاسراء والحديث كله عن بلاد الشام. فربنا يقول جئنا بكم نزيفا يبقى هنجيبكم كما قال ربنا من قبل وقطعناهم في الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. طيب على من الساعة إذا جاء وعد الآخرة أن جمعكم تاني جئنا لكم نزيفا. الشاهد اللي جاي جئنا إشارة القرآن صريحة إلى أن المكان ها بلاد الشام. والآية في القرآن وفي باقي اليهود أيضا هذا قول الله تبارك وتعالى في سورة الحشر هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ولذلك أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر يعني أول الحشر أول علامات الساعة مع إذا جاء وعد الآخرة بها جاء فيه. يبقى قولهم ده بقى 15 قرن في علامات الساعة. والنبي قال دعيته في نفس الساعة قبل الساعة أن تصدقني. لا تسوق إلى بعد. وقديم صلى الله عليه وسلم لبعض اليهود حين قال لهم اخرجوا من ديارنا قالوا الى اين يذهبون؟ قال الى ارض المحشر والمنشر. الى ارض المحشر يعني بالتالي نستفيد من كده حاجتين. اما قال اليهود بين قينقاع اخرجوا هم لوحدهم اختاروا ايه؟ ها؟ كتاب الشام. التانيين لما سألوا روح فين؟ هو نفسه وجههم إلى أرض المحشر والمنشر. اللي أحسن كيف بعد ذلك؟ قد روح؟ قد روح. وتحديدا الجزء بتاع كده ان كل ثلاث نجوم كان في التواصل في نظم الاحداث بعد كده سواء قبل كل المناوشات كلها تؤكد ان كل كان متقابل وان كل كان عايز كده وليس فرد واحد. كنا نقول في آية الحارة لما الجزاء الذين يشاهدون الله ورسول الله عن الله مثلا أن يقتلوا ورسول الله أو منهم لطاعة هي تكون في العقوبات تكون أن نعم ورسول الله الأصول عقوبة طب خلاص كده كان طيب يعني قال لا ايه بالظبط ايه ها الناس ايه خط مشاكل خلاص احنا بنقول ان هو ايه الحوار بتاع الكتب الواقع ده هو اللي هو ممكن نقول يبقى حتى قبل الشريعه الا انه لم ينفي عنهم العقوبه وهي نفس والظهور واحد عليهم من إنه حتى ما تقرأ قبوط المسيح أما خرج من الناس كان هدف إلا نفر يمكن كده كده في الدنيا فرق هو عقل بلد فرق على عند المعيدة وفي الطواب إنه مش عارف كل الطواب يعني عقل طريقة واحدة اللي هي نفر فرق فإزاي أنه تعالوا يتقوى المسيح ويمكن من حقيقة سؤال نفر الكريم إنه حين حيروه بين قطاع كفرقة أو طائفة أو عائلة أو إيه كان سماهم كمجموعة بدليل إنه كلهم قرروا على طرح ولم يأخذ باقي الفرق من اليهود أو باقي الطوائف من اليهود بذنب مين؟ بني قطاع يعني ما حاسبش خريبة نظير خيبر بحساب بل خيبر حتى انه حتى خيبر اللي وقع منها ايه الزلت او معقول. طيب عندنا سؤال برضو هنا كعب بن اشرف عبد كعب بن اشرف فضل طب شكرا كنا بنرجعنا الان لموضوع اخر بس الخط واحد ها الخط واحد معلومه ايه وايه حينما تبقى النسبيه فعل والله يرد ان فكيف العمل بتاع الخصوص السؤال انت العمل دي محمد رضا في محمد رضا طيب هي تحقق الشهاده للتكاتف المناسبه التي اجاحها جيدا هتاخدها كده ما هذا من شطار من الفضاء وقد يحل الأمر والخير. الأمر من زمان لما تروح او لا اخوان انا ليه بالعرض تروح هذا الشخص انا ليه اقرا انا لا اعيش على الاقرى قلت العموم في الوليد الكبيره انا بقول انا خلاص قررت والدكتور قال لي يعني ايه احنا ليه ما انا قررت ان احنا بنتكلم بس تعالى انا مطرحوك الكتاب. لا بنتي ولا بنتي وانت كيف تفكر الله انا ارض قوي هنا عن السلم اليه للرأس ما كان Yeah.